إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره بعض الأمور لكنك لو اطلعت على الغيب لفرحت بها. يوسف عليه السلام يخرج من حضن أبيه وأمه وهو صغير ويجذب من بين يدي والده بحيلة، ثم يذهب به إخوانه ويتلتلونه بين هؤلاء الإخوة الكبار ويتآمرون عليه ماذا نفعل به، حتى أخذوه وألقوه في الجب. ولك أن تتخيل هذا الصبي الصغير وهو ملقا في الجب على هذا الحال بين عقارب وحيات وفي فزع من ظلمة هذا الجب، وهو لا يعلم أن الله تعالى خبأ له في الغيب أمورا لو علمها لفرح بهذه المصيبة. وإذا به يخرج من الجب ثم يصبح بعد ذلك عزيزا في مصر، ويصبح سيدا من ساداتها ووزيرا من وزرائها وكبيرا من كبارها، ويدخل أهل مصر في الإسلام بسبب يوسف عليه السلام، ويكون هذه المصيبة التي نزلت عليه هي فتح باب في دخول الناس في الإسلام وفي حفظ اقتصاد بلد كامل بسبب وقوعه في هذا الجب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما ذكر الله تعالى حال يعقوب عليه السلام وكيف أنه وجد من الحزن في قلبه ما وجد على فراق ولده يوسف، ثم اشتد الحزن عليه بعد ذلك لما فارق ولده بنيامين وصارت مصيبة تتبعها مصيبة، ومع ذلك لما أقبل إليه أولاده أقبلوا في المرة الأولى وقالوا عن يوسف أكله الذئب، ثم أقبلوا في المرة الثانية وقالوا عن ولده الثاني الذي كان يشم فيه رائحة ولده الأول ويتصبر بالنظر إليه، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما رأى أن المصائب تتوالى أحسن الظن بالله وأن الله تعالى أرحم بي من أبي وأمي ومن الناس أجمعين، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الليل إذا اشتدت ظلمته اقترب الفجر، وأن القيد إذا اشتد عليك خف بعد ذلك، فقال لأبنائه لما قالوا إن ابنك الآخر لن يرجع إليك أيضا، خلاص أصبح عبدا مملوكا في مصر لأنه سرق من متاعهم، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يوسف الذي فقدته قبل 40 سنة اذهبوا فتحسسوا لعلكم تجدونه في مصر، وأخوه الذي فقدته قبل أيام اذهبوا فتحسسوا وابحثوا عنه، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا عن يوسف من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، الله يخبئ لكم في الغيب ما لو علمتموه لفرحتم بهذه المصيبة، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم من مصيبة أيها الإخوة الكرام نزلت بالعبد أو بلاء نزل به وهو لا يعلم أن في هذا خير له، إن خيرا في الدنيا يكف الله تعالى عنه شرورا، وإن خيرا في الآخرة من أجر عظيم يلقاه يوم القيامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت من مقاريض، يعني في الدنيا، حتى يرفع الله تعالى قدرهم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأذكر من الحوادث الواقعية ما أبلغني به بعض الأصدقاء أن رجلا كان مستواه المادي ضعيفا وله زوجة وطفل أو طفلان ويسكن في بيت صغير، وكلما جاء موعد الإيجار اشتد عليه هذا، فاقترح عليه بعضهم أن يبحث عن عمل إضافي، فصار يعمل معقبا، يعني يأتي إلى بعض الناس ينهي له أوراقه في الجوازات أو في المرور وما شابه ذلك. فتعرف في أثناء ذلك على أسرة توفي أبوهم وترك شبابا وفتيات، وصار ينهي لهم أوراقهم في المحكمة،